إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فداك أبي وأمي ونفسي وولدي والدنيا كلها يا رسول الله. الله من الشوق لرسول الله. اللهم عجل بقبضي إليك حتى نراه. رسول الله، حبيب الله، خليل الله، حبيبنا محمد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى مني، من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. كأني أتخيل نفسي مكان عمر ورسول الله بيقول له حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، فيقول ومن نفسي التي بين جنبي، فيقول الآن يا ومن نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. حديث الحب، حديث عائشة رضي الله عنها تقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إلي. يا بختك، يا بختك إن أنت أما بتشتاق بتروح تشوف. نعملي اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بحبه ومشتاق له ونفسي أشوفه، أعملي؟ شوف بقى لما يجي لك الطمان يقول وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد النبي. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.